ضعيفا ولكنه يصنع بالشواهد. وهو بالصحيح المسند لكن ذكر يقولون للشيخ هذه العلة فقال اذا فهو يشهد لحديث ابي هريره. ما ادري من اخبرني الاخ صالح حفظه الله قال اليافعي قال انه اخبر احد برده الشيخ جعله يقول شاهدا لحديث ابي هريره. قال رحمه قال الامام الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب وهو الاصم امام قال انبانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم البلالي وهو ايضا نعم البلالي ثقه وارفع قال انبانا بن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري كذلك تكتب بديوان العلم. قال سمعت سفيان بن عيينة ومحمد بن الهلالي يحدث عن بيان قال ابن بس عن عامر الشعبي بن سراحيل إمام كبير يقول ما كتبت سوداء على بيضاء أي كلما سمع شيئا حذرا. ويقول ما كنت أحب إذا قرئ علي الحديث أو إذا نعم أن يرده علي مرة أخرى لجدة حفظه رحمه الله. وسئل عن زوجة ابني فاسمها فقال لك أرسل لم أشهد. عليك الله خيرا. وهذا المتكلم السائل المتكلم الإجابة على حسب السؤال رحمه الله. هو ابن مشر طيب احسن عن قربك او قربك ابن كعب وهو صحابي شهد فتوحات العراق قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر بن الخطاب ظاهر الإسناد الصحة هكذا. وهذا الشعبي سمع من قربة قال فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى فرار فتوضأ ثم قال أتدرون لما مشيت معكم قالوا نعم نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيت معنا قال إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تبدونهم بالأحاديث أي تكثر عليهم التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشغلونكم جرد القرآن وأقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانظروا أنا كيفكم. فلما قدم قربة قالوا حدثنا قال نهاية ابن الخطاب هذا حديث صحيح صحيح الإسناد له طرق تجمع ولذاته بها. فقربة بن عبد وقربة بن قال الأنصاري صحابي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن شرطنا في الصحابة ألا نطويهم. وأما سائر رواته فقد احتجا به نعم شعب من الرجال صحيح تعنينا في تربيه المتبيان بذكر ابن الله كذلك كلهم الحاكم فعلى مدى هل ينفخها أو أنهم بدون وخلاص لا يحتاج إلى تعديل الإحمال كان بدون معنى أنهم عدل وما في نحن فعلي. وأما نبي عمر رضي الله تعالى عن تحديد وشخص بعد ما تسئل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل أن نموت بالسنة بالياء تسرح القرآن الذي تعليه الرجال على الله طيب. فكثر السئلة عن هذا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فهم أهل القرآن أنفسهم مجتهدون إلى هذا إلى السنة. فالقرآن فيه آيات مجملة وآيات مغرقة تحتاج تخيلها السنة آيات العموم تحتاج إلى تخصيص فالسنة هي تابعة للقرآن. فالسنة عمر رضي الله تعالى عنه على رجل هي ما كنت هذا الأمر الظاهر الله لا يطاح الظاهر والصحة حديث والأمر هذا ظاهر والصحة لأن كل الرجال كفاء من أول إلى آخر. ومن عامل السعبي هل يروي عن طرقة الأطل والحماء الأطل لا نتحمد الله رحمه الله تعالى. حدثني علي بن عيسى بن ابراهيم صراحي دكتور كثير الحسن فهل وعلم قال حدثنا احمد بن نجده وراء ترجمه بالسيار يقول امام القدوه السيار الجزء الثالث عشر 500 صفحة 71. قال حدثنا يحيى بن عبد الحليم الحماري الظاهر ما وجدت الا الحماري اذا قال الحماري فهو كذبه احمد بن حنبل. نعم وكذب طريقه الحديث. قال الامام احمد كان يكذب بها. حلو اذا فهو الحماري بارك الله فيك. هو ضعيف. ها؟ الحماري. طيب. وهو ذلك من ضمن رجال التحديد. قال حدثنا اسرائيل وابن يونس عن عثمان بن ابي زرعه. هل عندنا شيء؟ عثمان بن ابي زرعه؟ عن عامر بن سعد الحبري مقبول. عامر بن سعد يحمل في شواهد ومتابعه وهو هنا في المتابعات لكن عندنا السند مقبول ضعيف جدا. قال دخلت على فرع رقم لكعب. نعم عثمان بن ابي زرعه عثمان بن مغيرة الثقفي اتقت المولى. قال قال دخلت على غرفة ابي كعب وابي مود وابي مسعود وزيد بن الحارث فاذا عندهم جواري غرنين فقلت لهم اتفعلون هذا وانتم اصحاب رسول الله انتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ان كنت تسمع والا فامضي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنا في الهواء الله نعم رخص لنا في اللهو في العرس وفي البكاء عند الميت. وعرفت ان هذا سند ضعيف جدا الا ان هناك حديث الانصار يحبون الله فاذا المقصود انه الذي الغنى الماجن او الاجزاء المحرمه او الاجزاء ماذا المعارف لا انما هو معنى انهم يلبسون على انفسهم شيئا كثيرا او يحمل على الضرب الذوقي فقط. اما البكاء على عند الميت فحديث الصحيحين يعذب الميت ببكاء اهله هم يعذبونهم اذا اوصاهم بمعنى النياحه اذا اوصاهم او لم او اقرهم على فعلهم مثلا يبكون ويطيحون على الاموات وهو لا ينهاهم عن هذا الفعل فكانه اقرهم بهذا فهنا يكون عادلا. اما اذا بكى الشخص بكاء بدون صوت وحجب فلا في هذا قد سمعت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تدمع والقلب ماذا يحزن ولا نقول الا ما نرضي ربنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب فقال قال انبانا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فهو امام قال انباء الرجال اتقى التهذيب وهناك واحد اخر اللباسي ضعيف هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم اللباسي ضعيف تطلق على الناس فكره تقريبا تمييزا. قال انباءنا ابن الله كان هنا تحويل سلم اخبرني قال اخبرني كان الحكم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن بدر ابن عمرو قال انكم من فوق الراشي اذا غلبت ولا هكذا عن بكير عن بدر بن عمرو وراء المعازري صدوق العالم لقلب التقريب وعن عن عامر بن ابي معينه عبد الله بن معينه والمعازري المصري قال ترى قبل مجهول الندوة وقال ابن يونس كان له العباده وفضل وقال ابو حاتم شيخ وروى ابو داود هذا الحديث لكن لا يطلب الشواهد فقط من القطان يقول مجهول الهاتف لا قلنا في صرف التهذيب هكذا على ودن عظيمة لو قالك على ودن عظيمة فهو إذن معي لا عمر نابل عنده الأول فكر نعم لا فهو صوت عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم اقل لم يتبوا محاذه من النار، ومن استجاره اخوه فاشار عليه بغير ارشد فقد قال: ومن افى بفكر غير فكر فانما اثمه على من افى. تابعه لك ابن ايوب عن بدر بن عمرو. وهذا سنبع ومن جلد علي جاءت روايات صحيح مقيدة من جلد علي متعددا، فهو مقصود يدعم أن من جلد علي قطعا أو ظاهرا فلا يسأل هذا معي جديد، وقد يأتى من ناحية أخرى. لا بأس ما في حلقة عبد الله إلا ما شئت حلق. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله هذا وفادي سلام الله تعالى جمال جمال مهل الكرسين. قال حدثنا يحيى بن عزمان بن صالح بن بارك الله فيكم. قال حدثني أبي سؤال الله عليك. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن سان بسبب هذا الطريق هذا وبين الله الطريق. قال حدثني أبي عثمان بن صالح الثاني قال حدثنا يحيى بن أيوب أنه العلاء أهل الطبقة عن بسر بن عمرو وربنا أنه صدوق عالم عن عمرو بن أبي بن أبي معنى و ما عم بعيد سامي عثمان بن عم يحيى قال ابن الجدود قال صدوق يقولون فهو عثمان صدوق قال ابن الجدود قال ابن قال قال عن عمرو بن ابي العلة ربيع عبد الملك بن مروان وكان ما اصبت اما غيره فضحك اما الحاكم فهو يثني عن الرجل يقول صدوق انه اصبت لكن قد يكون صادقا لسان وهو ليس رباطه الكذب فلا يكفي هذا. عن مسلم بن يسار وهو يقول بالتقريب مقبول هو ابو عثمان. قال في نسبة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال علي ما لم أقل أن يتبرأ بيتا أو يتبرأ بنياته في جهنم ومن أفتى بغير علم كان يثور على من أفتاه ومن أشار على أبيه لأنه يعلم أن الرسل من غيره فقد خان. نعم أما الفتوى هذا الحديث هذا السند عرفنا انه رئيس اما نعم طيب سيد عمرو بن العيمة ورسل اليسار مثل اليسار مقبول اي ياخذ من الشرائط والمتابعات وعمرو بن عمرو بن ابي نعيمة كذلك ضعيف ويحيى بينه بابور محمد نعم يقول ان الاسلام يقول ان المسلم اتفق وحدث خمس مجلد كم يا اخي مجلد خمس عدد فقط على الغريب وقال مئة قال الحجاب صفحة 45 أمبيان قال الله بأيه أمبيان أمبيان قال الله محمد بن عبد الله البرغادي فهو يقول هنا الشيخ المدني طيب قال الحجاب 45 نعم يجب قال ربنا الله هذا غريب قد احسنت الشيخان بروايته غير هذا وقد وثقه بكر بن عدي المعازني وراى احد عندي هذا اهل مصر وان كان حدثه بنا الى لحظه التثبت في الفتنه الجديده. نعم نحن لا نحب الارقاء ولا تقل عليك لك بعلم مجتمع البطل والسؤال كله لا يتجر على المسؤول فقوله سبحانه وتعالى فلا تقول لما تصل اعتيادكم من شيء على حلال ولا حرام لتذكروا اعمال كريمه للذين يسووا اعمال كريمه لا يفلحون والايات في تحريم الكريم كثيره وايضا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حجر في الحديث يعلم انه كبير انه يظن وانا كذب واحد من الذنب او زاد هذا المعنى فالحديث ماذا يعيش في هذا السند والا معناه معناه من كذب عليه متعمدا من يتبرع مقعده من النار. اذا فنقرا من النووي ما هو حديث عمر الرحمن الرحيم أخبرنا بالبارحة حديث أبي هريرة وهو من قال علي أن من أقبل يتبوأ مقعده إلى تبوأ نام أو بنيانه في جهنم ومن أسى بغير علم كان يدعو على من أساه ومن أجار على أخيه بأمر يعلم أن غزة بعيده قد خانه. هذه النقطة أخيرة أيضا لا يجوز لها هذه مقطعة ولو لم يكف عليه هذا لا يجوز لها مما هي أخرى ربما معنى الحديث لا من أهالي الأخرى الكلام عليها متعمدة في التقييد التعمد بل ولا لا بالتعمد وكلام في رأس هني نصر من يتار كان التقييد مقبول أي لا يقرأ بيده وعمدنا بدعيمة أيضا في رأس قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو الحطب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هذا الإمام الذي تقدم لنا فهو المصري في طبقة الآخر البالغ معي المقبول قال أنبأنا بن وهب أخبرنا بن وهب قال أخبرنا ابن وهب رواء عبد الله مصري قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عندي سعيد بن أبي أيوب يكتب تقريب شرق مصري وهو مصري أغلب رواء عبد الله عن أبي هانئ الخلاني حميد بن هانئ مصري أيضا تقدم أو وثقه الدار حطي فقال ابن سعيد يجري بأس عن نسل من يسار هو أبو عثمان الذي تقدم لنا قبل وهو التقريب مقبول قال ابن جانا حديث الواحد للسواد المتابعة حديث الواحد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم إلا أنتم وإلاهم فيسألون أن معنى أن تتبعوا كأنه الأشياء التي نستحدثها رحمه الله هذا حديث ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات ولم يخرجاه في أبواب الكتاب وهو صحيح على شرطهما جميعا ومحتاج إليه في الذكر التعديل ولا أعلم له علة لكن مسلم من يقاط ولم يعتمده مسلم بارك الله فليس على شرطه صحيح ولم يقاط لم يعتمده ما رواه له رواه له في الأدب اللغة الثانية قال أحد المغرب البخاري وقال أحد المغرب البخاري وقال أحد المغرب البخاري وقال أحد المغرب البخاري قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حجر بن علي بن عفان قال قدوه نعم قدوه قال التقريب قال حدثنا علي بن عبد الله بن مير الهمدان بسم الرجال الشيخين حسن تعالي بسم الرجال الشيخين ماذا؟ قال حدثنا عبد الله بن مير الهمدان عن الأعمش أنه ثقه عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن عمارة بن عمير يقتل مسدد وهو صفي التميمي ومالك بن الحارث كذلك هو النخعي أو السلم الرقي ثقه عن عبد الرحمن بن يزيد النقعي هو النقعي وهو أيضا تقسم عن عبد الله عن عبد الله قال ابن مسعود نعم قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة وروى الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث هذا السند صحيح ظاهره كالسنان عدم الآية في الأعمش الثوري وعين الله وعين الجنة وإن شاء الله هو أدب سنبين عنه طيب هذا وقد رواه عن اثنين ايضا الاسناد الصحيح وهذا كلام المفعول في غايه من نافع من الفقه انت تتصل الاقتصاد في السنه اي تعمل بالعمل المشروع الا في السنه او في القراءه او في التعليم او غير ذلك من عمل الخير تعمل ما تطيقه في السنه ولو قل خير من ان تسر وتجتهد وتنطق وانت ما دعا الله بلا هذه المصيبه عنها فيقول الاقتصاد على التدريس في السنه ماذا خير من الاجتهاد بالبدعه فالبدعه ماذا الله سبحانه وتعالى لا يقبلها وكيف انت تريد ان تتقرب الى الله بشيء الله لا يحبه سبحانه وتعالى لانه لا يحب ان يتعبد الا بما شرع ولما ماذا سن العباد لما سن العباد الذي صلى الله عليه وسلم منع بلا عمل ليس عليها منى لما هو ابدا وصحيح فلا حاجه ليس عليك ان يتعب وهو ماذا ياتي بما بأشياء مبتدعه او ياتي بما بصلاه مبتدعه او بغير مبتدع او لابناء وسبحانه وتعالى ما يقبلها لانه قد كمل فينا وماذا شرع العباد ما يحتاجون اليه فلا حاجه في الاستهزاء بالدين الرحيم وذا قال فلا يجيبن الا المسؤول قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي المروزي روى عنه هذه من كتابه كما للوالد الذي رواه يا اخي مسلم مثل لا يدري عندك اخر قال الله يبارك فيك عندك وتعاد هذا سؤال كبير وهو سؤال كبير احمد بن سعيد المسؤول عن هذا قال حدثنا احمد بن سيار في شخص يقال له السياري لم تجد الى هذا اماكنه احمد بن سعيد الا على فرق الاذن احمد بن سعيد لا يدري اين عمري يا اخي الذي لا عندكم يا اهل الجيش كلكم عندك يا عبد الله عندك يا عبد الحميد ماشي هكذا عندك يا عبد الحميد عندك يا ثانية محمد عندك يا اخي عند المتكئين على الجسر في الليل فهب يا احد عند اصحاب الصفوف المؤخرة في الليل اهلا وطائرة كبيرة اصحاب الصفوف المؤخرة في الليل لان احد او ما كان عيد المسلم احمد الكلاب ينتسب اليه محدد من المعتدين فنسب المحدد الذي ينتسب اليه نعم نرجع الى امر اخاك يا عبد الله الى اهل المدرسه كلها نعم انت ها الحسن المصري لله اعظمك عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن نجلة مالك بن الحارث ولا فعل أصلا ماذا نعرف عنه شيئا ها هنا من ركب هنا من ركب في البحر ما شاء الله ما لا يقول السلمي الرقي ثقة السلمي الرقي ثقة طيب تقدم لكم عن عمارة بن عمير ومالك بن الحارث قال هذا حديث مسند صحيح ولفظه عن عبد الله موقوفا عليه الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة Thank you. ولم يخرجا إنما أخرجا في هذا النوع حديث أبي إسحاق على أبي الأحوص عن عبد الله، وإنما هما ابنتان الهدى والكلام، فأفضل الكلام كلام الله والهدي، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ماذا قلت في هذا؟ وإنما أخرجا ما تكلمت بشيء في نفس الشيء من أنهما أخرجا هذا. إلى هنا أقوال الله. الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان هو المرادي قال حدثنا الأشعث صوابه شعيب بن الليث، الأشعث بن الليث صوابه شعيب بن الليث قال حدثنا الليث انتهى. وأخبرني عمرو بن محمد بن منصور العادل ما وجدنا ترجمته، وأحمد بن يعقوب الثاقفي لم نجد ترجمته. قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي مترجم، قال حدثنا علي بن عاصم رجال التقريب قال حدثنا الليث بن شعب قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبوري طيب خيرا إن شاء الله عن أخي عباد بن أبي سعيد، ما أعرف عبادا هذا ها؟ عبد الله بن سعيد لا بأس على هذا التوثيق ما هو معتبر أو كذا. قال رحمه الله عن أبي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول، الحديث صحيح على مثل هذا الطريق، اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. هذا حديث صحيح ولم يخرجه صحيح وله شاهد صحيح من رواية أنس بن مالك على شرط مسلم. قال الحاكم رحمه الله تعالى وله شاهد صحيح من رواية أنس بن مالك على شرط مسلم حدثناه علي بن فرشاد العدل قال حدثنا محمد بن معين أبو بكر أخانا مقبول النيسابوري أحسنت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلم بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، ويقول في آخر ذلك اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وقد بلغني أن مسلم الحجاج أخرجه من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرا إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضرير الضري قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليل بن سعد ظاهر ما سند نعم لحديث آخر إن شاء الله سنقرأه غدا من قوله حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل حقيق قال حدثنا ابو بكر اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الضرير بن ري لا اسماعيل او غيره ها صياد قال رحمه الله حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس رجال التقريب وامام من الائمه قال حدثنا عبد الله بن صالح مختلف فيه والراجح ضعفه لان احمد بن صالح تعالى فيه بالجرح المفسر وقال انه يكذب قال حدثنا الليث بن كعب ثم قال واخبرنا ابو قتيبه سلم بن الفضل الادمي في مكه البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجيه قال حدثنا عبد الله الخزاعي عبد الله بن محمد بن ناجي عرف انني قدمت له عبد بن عبد الله الخزاعي معلم رجال التقريب قال حدثنا زيد بن حباب نعم رجال التقريب مشايخ الإيمان يا أحمد قال حدثنا ليث بن سعد المصري قال حدثنا خالد بن يزيد عن عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال قالت لي قريش تخطب نعم قالت لي قريش تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما هو بشر يغضب كما يغضب البشر فاتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله ان قريشا تقول تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما هو بشر يغضب كما يغضب البشر قال فهما الى شفتين فهما لي الى شفتين لا عم لي هو الى نعم طيب بارك الله فيك نعم فقال والذي نفسي بيده ما يخرج منا بينهما الا حق فاكتبوا هذا حديث صحيح الإسلام أصل في نفس الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يخرجاه وقد احتجا في جميع رواته إلا عبد الرحمن بن قيس وهو شيخ من أهل الشام إلا عبد الواحد بن قيس وهو شرك من أهل الشام وابنه عمر بن عبد الواحد بن أشتين أحد أئمة الحديث وقد روى عبد الواحد بن قيس عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو أمامة الباهلين وغافرة بن الأسقع رضي الله عنهم وروى عنه الأوزاعي أحاديث وبعد هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كتب عني غير القرآن فليمحه من حديث أبي سعيد رواه مسلم محمول على أن هذا في أول الأمر فلما استطاع الناس أن يميزوا بين القرآن والحديث أذن لهم في ذلك على أن الحديث متكلم فيه فبعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه على أبي سعيد ويشهد لهذا حديث اكتبوا لأبي شعث